بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل أيها الإخوة درسنا في كتاب منظومة الآداب الشرعية للشيخ محمد بن عبد القوي المرداوي. نعم، تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الاستمناء والأيمان وقذف المحصنات وما يترتب عليه. قال رحمه الله: وعزر من استمنى ولم يخف الزنا ولا ضررا في جسمه وتوعدي. يبين المصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت حكم الاستمناء، وهو المسمى جلد عميرة، وهو كون الشخص يخرج يحاول إخراج شهوته إما بيده أو بأي عمل آخر من غير إفضاء إلى زوجته أو مداعبة ونحو ذلك معها. وحكم الاستمناء محرم، حكم الاستمناء التحريم، إذ أن الله عز وجل لما أمر بحفظ الفروج قال: والذين هم لفروجهم حافظون، قيد ما يمكن أن توضع فيه هذه النطفة، فقال سبحانه وتعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ثم بين أن من تجاوز ذلك فهو متعد لحدود الله، فقال جل وعلا: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من طلب طريقا غير هذين الطريقين وهو الزواج وملك اليمين فهو معتدي ومتعد لحدود الله. ولذلك قال: فأولئك هم العادون. ويدخل في ذلك أي تجاوز لهذين الطريقين المحللين، سواء كان بزنا أو لواط أو استمناء، فلا شك أن ذلك محرم. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى استثناؤه إذا لم يخف الزنا أو يخف الضرر، هذا قول للبعض، وهو قول ضعيف، قول ضعيف. وصاحب والمستمني يستحق التعزير، يستحق التعزير فيما دون الحد، يعزر بما دون حد الزنا أو فيما دون الحد، يعني يعاقب عقوبة تعزيرية دون الحد. وسبب انتشار الاستمناء في هذه الأيام بين الرجال والنساء الشباب هو النظر إلى بعض الفضائيات المحرمة والتمتع بالنظر إلى تلك المناظر المخزية، من الأفلام الساقطة الهابدة الهابطة، وكل الأفلام هابطة بلا استثناء، مما يحرك شهوته ويوقعه في الاستمناء، بل قد يوقعه في الزنا واللواط والعياذ بالله. والمسلم عليه أن يتبع السنة ليحفظ فرجه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يعني من استطاع كلفة الزواج والقدرة عليه فلا يؤخره. ويتساءل كثير من الناس، يقول: أيهما يقدم، الزواج أم طلب العلم؟ الذي يظهر أن تقديم الزواج أولى بعد أن تتعلم ما تصح به عبادتك، تقديم الزواج أولى لحفظ نفسك، لا سيما في خضم هذه الفتن التي تعصف بالعالم وسلطت على العالم الإسلامي خاصة. وإن لم يستطع الباءة فعليه بالصوم، فإنه يخفف ثورة هذه الشهوة ويضعفها، إضافة إلى ما فيه من أجر عظيم عند الله. الصوم فيه فضل عظيم، صوم التطوع فيه فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ناهيك عن أنه أيضا يخفف الشهوة فيجعلك تبتعد عنها. وقبل هذا وذاك، كما قلت، ابتعد عن المناظر السيئة التي ربما تحملك على هذه الموبقات. نعم، تفضل. قال رحمه الله: وعن أحمد: بل فيه مع فقد خوفة كراهة تنزيه بغير تشدد. الذي يظهر أن هذه الروايات المنسوبة لأحمد أو غيره روايات ضعيفة، بل ينبغي اطراحها سواء ثبتت أم لم تثبت، لأن من روي عنه من العلماء في ذلك إنما إذا كان أمام الشخص خياران، إما الزنا وإما هذا الفعل، فقالوا إذا وصل الأمر إلى هذه الدرجة قدم هذا الفعل على الزنا، ولكن الصواب أن ذلك كله محرم، ولكن عليك أن تجتهد في الصوم فإنه لك وجاء. نعم. وقد نقل البنا تكفير من رأى مسبة أصحاب النبي محمد. من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب أصحابه كفر، لأن ذلك سب للدين، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم نقلة هذا الدين كله، نقلة هذا الدين كله، فمن كفرهم أو اعتقد ارتدادهم فهو المرتد، ومن سبهم فهو المسبوب، ومن بدعهم فله فهو المبتدع، ومن غمزهم فهو المغموز. سب الدين وسب الله ورسوله كفر بإجماع المسلمين، بإجماع علماء الملة، أن من سب الله أو سب رسوله أو سب دين الإسلام أو استهزأ بالله ورسوله أو استهزأ بالقرآن أو السنة فلا شك في كفره بغض النظر عن جهله وعلمه، فإنه إذا كان يعيش في بلاد الإسلام لا يجهل حرمة ذلك وعظمته وخطورته، وعليه أن يسلم من جديد ويجدد إسلامه، فإن أصر على ذلك قتل ردة. وكذا الحال من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو كفرهم أو اعتقد ارتدادهم، فإنهم نقلة هذا الدين، والذين استؤمنوا عليه ولولا الله ثم لولاهم ما وصل إلينا هذا الدين الذي هو منقول عنهم عمن؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم سفراؤه ووزراؤه، وهم خيرة هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، أولئك الأشاوس الذين بهم قام القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا، حملة الراية، أصحاب الفتوحات والبطولات، فلم يكد ينقضي عصرهم رضي الله عنهم حتى فتحوا بلاد الشرق والغرب من المحيط الأطلسي غربا إلى تخوم الصين شرقا. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأفاضل كلهم عدول، كلهم عدول، ومن لم يعتقد عدالتهم فليس بعدل، ومن لم يتولهم فليس من المسلمين، لأنه إما أن يتولاهم أو يتولى غيرهم، فإن تولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبهم فهو المؤمن المسلم، وإلا فهو المجرم، ومن لم يفعل ذلك فهو المجرم الأثيم الضال عن سواء السبيل والضال في أصل الدين. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أثنى الله عليهم في كتابه، وأثنى عليهم حبيبه ومصطفاه نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن نال منهم فإنه يكذب القرآن والسنة. قال الله عز وجل في الثناء عليهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وقال تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعد وقال تبارك وتعالى: والذين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا في سبيل الله يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. من هؤلاء؟ من هؤلاء من الصحابة؟ المهاجرون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من هؤلاء؟ الأنصار. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه تشمل بقية الصحابة ومن سار على نهجهم من التابعين وأتباع التابعين، وهم الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وهم الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والواجب على المسلم أن يتولاهم وأن يقف المواقف الآتية: الأمر الأول حبهم وتوليهم، فإن حبهم حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبغضهم بغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أحبهم فهو المحب لحبيبهم، وهو من؟ رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. ومن أبغضهم فهو المبغض لحبيبهم، وحبيبنا من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، الترضي عنهم جميعا بلا استثناء، رضي الله عنهم وأرضاهم، وأخزى الله من أبغضهم وقلاهم. ولم يذكر التابعين أحدا من الصحابة إلا وترضوا عنه امتثالا لأمر الله الذي قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثالثا، اعتقاد أنهم أفضل هذه الأمة بعد رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. رابعا، لا شك أن بعضهم أفضل من بعض، فأفضلهم العشرة المبشرون بالجنة، وأول أولئك الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم، وأخزى الله من أبغضهم وقلاهم. ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم من أسلم من قبل الفتح، ثم من أسلم من بعد الفتح، ثم سائر الصحابة أجمعين. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة ومات على ذلك. خامسا، يجب اعتقاد عدالتهم. سادسا، يجب أخذ الحق والعلم عنهم، إذ أنهم هم الوسطاء والسفراء بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. سادسا، وجوب ذكرهم بكل جميل وعدم الغمز أو اللمس. سابعا، الكف عما شجر بينهم من فتن. نعم، حصلت بينهم فتن وحروب كما حصل في صفين والجمل بسبب ذلكم اللعين ابن السوداء اليهودي عبد الله بن سبأ المجوسي، ثم اليهودي الذي أظهر الإسلام ليفسد على المسلمين، فأشعل تلك الفتنة على عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم أشعلها على علي بعد ذلك، وهو المتولي كبر تلك المصائب التي جرت بين الصحابة. والواجب علينا ألا نخوض في تلك الفتن، إلا بقدر ما تذكر الواقعة دون مبالغة ودون غمز أو لمز لهم، كما يجب البعد عن قراءة كتب التاريخ المسمومة التي تذكر بعض القصص المكذوبة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل كتاب المسعودي واليعقوبي الرافضيين الخبيثين، فإنهما من أسوأ الكتب. حشي هذان الكتابان بمئات الأكاذيب على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل كتاب الرافضي الخبيث أبي الفرج الأصبهاني المسمى في الأدب بكتاب الأغاني. وحتى كتب التاريخ أهل السنة لم تسلم من بعض الدسائس التي دسها بعض أعداء الإسلام في تلك الكتب وتلقاها البعض دون تمحيص. والواجب الكف عما شجر بين الصحابة، حيث إن من حصلت بينهم تلك الحروب من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أمثال علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه وطلحة والزبير رضي الله عنهما وغيرهم وغيرهم، فلا نذكرهم إلا بالجميل ونكف عن كل ما شجر بينهم، ونعتقد أن كثيرا مما لفق مما سمي بخدعة التحكيم أكثره لا يصح، ويجب الترضي عنهم جميعا. وكذلك أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص رضي الله عنهما، ومعاوية خال المؤمنين كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخو أم حبيبة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه، وأخزى الله من أبغضه وقلاه. ولذلك يقول السلف: امتحنوا الناس في الإسلام بمعاوية. امتحنوهم بمن؟ بمعاوية أمير المؤمنين. فمن ترضى عنه وأثنى عليه فهو المسلم الحق، ومن نال منه فهو من أهل البدع والأهواء. ولذلك يروى عن الإمام علي أمير المؤمنين رضي الله عنه أنه قال بعد أن خفت تلك الفتن وذهبت وندم الجميع على ما حصل وعرفوا أنها فتنة دخلت كل بيت وأدركوا أنها فتنة من الفتن، قال علي رضي الله عنه: أرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ومعاوية ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فاجعلوا هذه الآية نصب أعينكم فيما جرى بين الصحابة. والعصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام، أما من بعد الرسل فإنهم قد يقعون في الخطأ ويقعون في الزلل، فعلينا أن ننتبه لهذا الأمر ولنقرأ كتاب العواصم من القواصم لابن العربي رحمه الله القرطبي الأندلسي المالكي المعافري الأشبيلي صاحب كتاب العواصم من القواصم، وصاحب كتاب عارضة الأحوذي، وصاحب كتاب أحكام القرآن رحمه الله. ثم أرجو أن نحذر كل الحذر من غمز بعض الكتاب المعاصرين وإن انتسبوا إلى أهل السنة، مثل صاحب الظلال وغيره ممن يكفر بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سالكا مسلك الخوارج والروافض. احذروا من هؤلاء الكتاب، فكتبهم مليئة بكثير من ألوان الإلحاد والزندقة. نالوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكفروا بعضهم في نفس الكتب التي ما تزال تطبع وتوجد في مكتباتنا وللأسف. وكذلك يعني نالوا من الأنبياء وغمزوهم واستهزأوا بهم ونفوا وعطلوا صفات الرب سبحانه وتعالى وقالوا بوحدة الوجود وأنكروا الأحاديث الصحيحة وحكموا عقولهم في القرآن وغير ذلك من خزعبلاتهم وخرافاتهم. وقد رد عليهم عدد من أهل العلم وردوا تلك الافتراءات على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالطعن في الصحابة من علامات أهل البدع والأهواء، والوقيعة فيهم من علامات أهل البدع والأهواء. حتى إذا ذكرت قصة مما قد يكون جرى بين الصحابة، إذا اضطررت إلى ذكرها فلتذكرها بحذر وتنبه مع الحرص على الترضي عنهم ومحبتهم والثناء عليهم بما هم أهل له، الثناء عليهم بما هم له أهل، لأن الطعن فيهم طعنا في الإسلام. ومن خطورة الطعن إذا صدر من أشخاص ينتسبون إلى أهل السنة، أما لو صدر من أعداء السنة فهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا، لكن يستغرب ويستنكر ويرفض أيضا لو صدر من أناس منسوبين إلى أهل السنة. فيجب أن نقف هذا الموقف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نبغض من أبغضهم، وأن نحب من أحبهم، وأن نوالي من والاهم، وأن نعادي من عاداهم. تلكم الصفوة الرعيل الأول الذين نقلوا لنا هذا الدين بكل صدق وأمانة وإخلاص وورع وتثبت، حتى إنهم إذا شكوا في شيء سأل بعضهم بعضا، بل إن منهم من يسافر من بلد إلى بلد ليأخذ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يروى عن صحابي من الذين هاجروا إلى البلاد المفتوحة، كما فعل أبو أيوب الأنصاري وغيره من الصحابة وأئمة الهدى والدين، ولا سيما الخلفاء الراشدين الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خلافتهم، وأخبر أن مدة الخلافة 30 عاما، كما ثبت ذلك من حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو نظرت إلى 30 العام لوجدت أنها تشمل الخلفاء عهد الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم وأخزى الله من أبغضهم وقلاهم. هذا هو الموقف الذي يجب أن نقفه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان، وأن نحذر كل الحذر من التمثيليات والمسرحيات التي يدعى أنها تمثيليات إسلامية، يمثل بعضهم بعض الصحابة، وسواء كان مثل ذلك أحد من المنتسبين إلى الإسلام أو من النصارى وغيره من الكفار، فكل التمثيليات محرمة، حتى التي يسمونها تمثيليات إسلامية. ومما يؤسف له أننا أو أن البعض منا يرى أن هذا من وسائل الدعوة إلى الله، وهو من وسائل هدم الدين. هذه التمثيليات من وسائل هدم الدين، فهي هدم للدين كله. يأتي أحد الفساق والمأجنين، يمثل أبا بكر، يمثل عمر، يمثل ابن مسعود، يمثل القائد خالد بن الوليد، أو يمثل أبا عبيدة، أو يمثل العلاء بن الحضرمي، أو يمثل غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تأتي فاجرة ماجنة تمثل أمهات المؤمنين، أو تمثل نسيبة بنت كعب أو تمثل أم سلمة أو أم سليم، أو أسماء أو غير ذلك. هذه التمثيليات الهابطة لا تقل خطورة عن التمثيليات التي يسمونها التمثيليات العاطفية أو الدرامية، بل إن التمثيليات التي يمثل بها الصحابة أخطر لثلاثة أمور: الأمر الأول أنها كذب وافتراء، الأمر الثاني أنها تقمص لهؤلاء الشخصيات الطاهرة، وربما مثلت تلك الشخصيات الطاهرة شخصيات نجسة من أرباب السينما والفنون، والأمر الثالث أن هذا كله من تخطيط أعداء الإسلام، تمثيليات إنما قلدنا فيها الكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم، فإياك ثم إياك يا عبد الله أن تستمع إلى تلك التمثيليات، ناهيك عما يدس فيها من باطل وكذب وافتراء وروايات الروافض والخوارج وما إلى ذلك مما يلفقونه من كتب التاريخ. نقل لي أن هناك تمثيلية تظهر الخليفة المعروف الزاهد الورع التقي هارون الرشيد رحمه الله، من أفضل خلفاء بني العباس، تظهره في مظهر المجون والخلاعة والغراميات والغزل، ذلكم الرجل الذي يحج عاما ويغزو عاما. وتمثيليات أخرى هابطة، بل كل ما يسمى بالتمثيليات الإسلامية باطلة، لأن الإسلام ليس فيه تمثيل. الإسلام قال الله وقال رسوله، ووسائل الدعوة توقيفية. لا تغتروا بما في بعض الفضائيات الخربة التربة، ولو سميت فضائيات إسلامية، فإنها تدس على الإسلام كثيرا من الأمور الهابطة التي لا خير فيها، لا سيما تلك التي تعتمد على التمثيليات والموسيقى وما شاكلها. فاحترموا أصحاب رسول الله واحترموا السلف الصالح وابتعدوا عن هذه التمثيليات التي زرعها أعداء الإسلام بين المسلمين. وإن مما يؤسف له حقا أن يتبنى بعض الدعاة أو أدعياء الدعوة يتبنون هذه التمثيليات والأناشيد من وسائل الدعوة الإسلامية، وهذا والله عين الباطل، بل هذا من تسمية الأشياء بغير اسمها، كما سمى المارقون والإباحيون الخمرة بغير اسمها. فاحذر يا عبد الله من هذه الأماكن، من هذه الأشياء، وعليك بقال الله وقال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه. هذا هو طريق العلم وطريق العمل لمن أراد العلم والعمل. أما من أراد أن يتسلى فقط ويعني يجعل الدين عنده تسلية ففي هذه التمثيليات فإنه قد يقع في الكذب والإلحاد والنيل من السنة من حيث لا يدري. عليك بحلق العلم التي يقوم بها العلماء وطلبة العلم، وابتعد عن هذه الخرافات وعن هذه الخزعبلات حتى تسلم من شرها وشر من يدعو إليها أو من يدافع عنها. ولا تغتروا ببعض الكتيبات التي كتبها بعض أدعياء الدعوة الذين يعدون التمثيليات من وسائل الدعوة، فهذه والله وسائل شر ووسائل فيها قلة حياء مع الله ومع رسوله ومع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. التمثيل كذب، هو كذب، اسمه تمثيل، يكفيه اسمه، يكفيه اسمه. فإذا قيل تمثيلية لا يتبادر إلى ذهنك غير الكذب، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ إذا قيل تمثيلية ما الذي يتبادر إلى الذهن؟ الكذب والافتراء مباشرة. فإياك وإياك يا عبد الله، حتى المخيمات التي تقام فيها التمثيليات عليك أن تبتعد عنها وأن تحذر منها، فإنها مخيمات فاسدة. ما وجدوا أعيتهم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والحكم الصحابية وكلمات التابعين، فلما أعيتهم وعجزوا عنها وأظلمت قلوبهم في الاستماع إليها أو أخذ العلم منها لجأوا إلى هذا التقليد الأعمى لأعداء الإسلام بإيجاد التمثيليات وغيرها من الخزعبلات التي ما أنزل الله بها من سلطان. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. فضلات الأسئلة. أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يجوز لي أن أقول اللهم إني توجهت إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة لتقضي لي حاجتي؟ التوسل يا عبد الله المشروع ينحصر في ثلاثة أمور. الأمر الأول التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني، لا إله إلا أنت. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. الثاني التوسل إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة، كأن تقول: اللهم إني أسألك بإيماني بك وحبي لنبيك واتباعي لنبيك أن تعطيني كذا وكذا. ومنه قول الله عز وجل حكاية عن الحواريين: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أصحاب الصخرة الثلاثة، حيث توسل أحدهم ببر والديه، وتوسل الآخر بصدقه وأمانته، وتوسل الثالث بعفته وبعده عن المعاصي. وما يدل لذلك أيضا حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فهذا الحديث فيه جمع بين التوسل بأسماء الله وصفاته والتوسل الله بالأعمال الصالحة. القسم الثالث من أقسام التوسل المشروع: التوسل لله بدعاء المسلم الصالح الحي القادر على الدعاء، كأن تطلب من أخيك أن يدعو لك. وكانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يذهبون إليه ويطلبون منه الدعاء، لأنه أعظم من تستجاب دعوته. وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتوسلون به ولا بدعائه، بل كانوا يبحثون عمن هو حي صالح قادر على الدعاء. فلذلك استسقى عمر رضي الله عنه بالعباس رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، واستسقى معاوية رضي الله عنه بالأسود بن يزيد، واستسقى الضحاك بن قيس بالأسود بن يزيد. ولم نعلم أن أحدا قال بعد رسول الله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك. نعم، يوم أن كان حيا نتوسل بدعائه لأنه مستجاب الدعوة، كما في حديث الأعمى المعروف الذي توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جمع بين الدعاء وبين العمل الصالح. وكذلك مجيء ذلكم الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب السقيا والغيث وغير ذلك من الوقائع. أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا نقول: اللهم إن نتوجه إليك بنبيك، وإنما تقول: اللهم إني أسألك بحبي لنبيك، باتباعي لنبيك، بإيماني بنبيك. هذا كله من الأعمال الصالحة. أما حديث توسل بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، فهذا حديث مختلق مكذوب موضوع لا يصح في شيء من كتب السنة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: إذا اعتمرت عن نفسي هل لي الحق أن أعتمر عن إنسان ميت أو مقعد، ومن أين أحرم؟ العمرة فريضة كما أن الحج فريضة، فيجب على المسلم أولا أن يعتمر عن نفسه. فإذا اعتمر عن نفسه وأراد أن يعتمر عن أحد أقاربه المتوفين أو المقعدين، لأن العمرة عن الأحياء المستطيعين للحركة والمشي ليس بجائز، وإنما يعتمر ويحج عن أحد شخصين: إما المتوفى وإما العاجز الملازم للسرير الذي لا ينزل ولا يمشي ولا يتحرك، ولكن يشترط أن تكون قد اعتمرت عن نفسك أولا. أما من أين تحرم؟ فالإحرام من أحد المواقيت الخمسة: ذو الحليفة، ويلملم المسمى الآن بالسعدية، ذو الحليفة المسمى الآن بأبيار علي، قرن المنازل المسمى الآن بالسيل، ذات عرق المسمات الآن بالضريبة، وهو أيضا قريب من السيل، ذات عرق كذلك. تذهب إلى أحد هذه المواقيت. أما التردد من التنعيم فإنه وإن أجازه من أجازه فإنه لم يعهد عن الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. يقول: نحن هنا معتمرين لأيام معدودة وعلى سفر، فهل نصلي السنن الرواتب أم نقتصر فقط على المكتوبات؟ هذا فيه قولان لأهل العلم، أرجحهما فيما يظهر لي والله أعلم أن الرواتب لا تؤدى، لكن إلا سنة الفجر والوتر، سنة الفجر والوتر فقط. نعم. أما النوافل المطلقة فهي جائزة، يعني تتنفل ما شئت من النوافل. نعم. يقول: هل من مانع من عمل النساء في زراعة الأرض وحراثتها مع محارمهن من غير اختلاط؟ لا حرج إذا ساعدت زوجها أو أخاها أو أباها في الحرث والزرع من غير اختلاط بالرجال الأجانب، لا حرج في ذلك. نعم. يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة لإخوتي الصغار غير البالغين لسد ديونهم من رسوم أو ضريبة للدولة، علما بأنهم أخذوا حقهم من الميراث؟ إذا كانوا فقراء عاجزين تنقص عليهم المصاريف أو عليهم ديون فلا بأس بالنسبة لإخوانك أو أعمامك أو أقاربك، لكن تخبرهم بأنها زكاة. لكن لا تخرج الزكاة للوالدين وإن علوا، لا للأم ولا للأب ولا للجد ولا للجدة، ولا للأبناء وإن نزلوا، لا للأبناء ولا لأبناء الأبناء. نعم. ولا للزوج ولا للزوجة. نعم. يقول: ما حكم شراء شخص لمجموعة سبح ووضعهم في المسجد؟ هذه من البدع، لأن هذه السبح التي يلعب بها الناس في المسجد مثل الحصى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى. والواجب على المسلم أن يسبح بيديه، وليس بملزما بالأعداد إلا التسبيح الذي بعد الصلوات المفروضة، وهذا باليدين، وأما ما عداه من التسبيح فسبح ما شئت دون أن تلجأ إلى العدد. نعم، نعرف أن هناك فتاوى تبيح ذلك من أجل العد، ولكن الراجح والذي تعضده الأدلة الشرعية عدم جوازها، لا سيما أنها أصلا شعار للهندوك، وبعض النحل غير الخارج عن الإسلام. فينبغي لك يا أخي المسلم أن تتبع السنة ولا تتصيد بعض الفتاوى، ارجع إلى السنة فإنه طريق الجنة. وأرى أن هذه السبح محلها الزبالة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أي القولين أصح، أن الله مكانه في السماء أو أن الله في السماء فقط؟ نقول ما قاله القرآن: الرحمن على العرش استوى، في سبعة مواضع من القرآن الكريم، وقوله سبحانه وتعالى: أمنتم من في السماء، أي العلو المطلق، فله العلو ذاتا وقدرا وقهرا. ومن زعم أنه في كل مكان فإنه يشبه أهل الحلول والاتحاد، لكن لا نلزمه بهذا المذهب، لأن لازم المذهب ليس بلازم. أما الذين أولوا صفات الرب سبحانه وتعالى ونفوا علو الله، فهؤلاء عندهم شيء من مذاهب الجهمية والمعتزلة المحرمة. فانتبه يا عبد الله، يجب أن تعتقد أن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، ولا تزد على ذلك من أقاويل المؤولة والمعطلة. وقد سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة عن الاستواء، سأله أحد المبتدعة الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به أي بالاستواء واجب لأنه جاء في القرآن، والسؤال عن كيفيته بدعة، وما أراك إلا مبتدعا ثم أخرجه من مجلسه. وكان الإمام مالك من أشد الناس على المبتدعة، وهذا القول وهذه القاعدة التي قعدها هذا الإمام الجهبذ يجب أن نطبقها في سائر الأسماء والصفات. قال الله تعالى: بل يداه مبسوطتان. نقول: اليد معلومة والكيف مجهول، والإيمان بذلك واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. يجيء الله للفصل بين الخلائق على ما يليق بجلاله وعظمته. نقول: المجيء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. يقول الله سبحانه وتعالى: وهو السميع البصير. نقول: السمع والبصر معلومان والكيف مجهول، والإيمان بذلك واجب، والسؤال عنه أي عن كيفيته بدعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخلان الجنة. نقول: الضحك معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهكذا يقول رضي الله عنهما رضوا عنه: الرضا معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. يقول الله عز وجل: سخط الله عليهم، ويقول الله عز وجل: غضب الله عليهم ولعنهم. نقول: الغضب والسخط معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. يقول تبارك وتعالى: ورحمته وسعت كل شيء. الرحمة معلومة والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن ذلك عن كيفية ذلك بدعة. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كما ثبت ذلك في الأحاديث المتواترة عن أكثر من 70 صحابيا. نقول: النزول معلوم على ما يليق بجلاله وعظمته، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه عن كيفيته بدعة. وهكذا في سائر أسماء الله، في سائر صفات الرب سبحانه وتعالى، نطبق هذه القاعدة ولا نحيد عنها قيد أنملة، فمن حاد عنها فقد افترى ووقع في التأويل والتعطيل والتشبيه والتمثيل. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس المساء الليلة في الكرسي الآخر في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، لأن السبت والأحد والاثنين وصباحا ومساء إن شاء الله، ويوم الثلاثاء الصباح بعدها عندنا سفر. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير.